أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من رب السماء قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه قل من بيدي ملكوت كل قادر. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. نعم. قل فأنى تسحرون. قل فأنى تسحرون. قل لمن الأرض. نعم. قل لمن الله قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. نعم. قل أفلا تذكرون. قل قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء. أيوه. الله. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء. قل وهو يجير ولا يجار عليه.

نعم لا إله إلا هو أحد نعم الله الله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة نعم يفتح عليك اتخذ الله نعم يا شيخ محمود صالحا في ما رسول الله ارجعوني لعلك عم تقرا فيما تركت اللهم صل على النبي الله يديك الصحه يا رب كان انها كلمه هو ومن خفت موازينه تنفع وجوههم نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم محمود. قالوا ربنا غلبت لنا وهو فأخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يا ملك أفعزمتم أن Well, man.